ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعمد إلى سيفه فيدق حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبوء بإثمه وإثمه ويكون من أصحاب النار. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن يفعل عند الفتن، وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خطورة بسط اليد في دماء المسلمين وأبشارهم، ووضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكون النجاء من الفتن. وأهل العلم هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين يبلغون ما جاء به من لدن ربه عز وجل إلى الناس من بعده. فكيف إذا كان أولئك هم الذين يزجون بالناس في الفتن، وهم الذين يسوقونهم زرافات ووحدانا إلى التون نارها المشتعل، وكل ذلك باسم الدين، وكل ذلك باسم الشريعة، وكل ذلك من أجل تطبيق الديانة بإضاعة الديانة، وكل ذلك من أجل أن يكون الإسلام عرضة للاهتزاز في أعين أصحابه ومتبعيه وقلوبهم، إذ يرون أنه لم يحقق لهم ما وعدوهم به من سبيله. لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما دعا الناس إلى الله لم يرغبهم في دنيا، ولم يجعل مآلهم في الحياة إليها، وإنما كان يدور على الناس في أسواقهم يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقد يسأل: فما لنا إن نحن اتبعنا؟ يقول: الجنة. وما ذكر لهم شيء من أمر الدنيا، بل إن عكس هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وهو الذي ينبغي أن يبين، لأن الله رب العالمين لا يقبل دعوى من غير دليل، فلا بد من إقامة الدليل على صدق المدعى به. وعليه فإن الناس إذا تمسكوا بدين ربهم فلا بد أن يبتليهم. وأما الذين يقولون للناس: نحل جميع مشاكلكم بالإسلام، أي شيء هذا؟ وما هي هذه المشاكل؟ وكيف يكون الإصلاح؟ إنما الإصلاح إصلاح المرسلين. وكانوا يدعون الناس إلى توحيد رب العالمين، فالناس ليسوا في الدنيا بمخلدين، وإنما هي رحلة عابرة، وإنما هي نزلة وسفرة لا بد أن تنقضي. وعليه فلا بد من بيان حقيقة الأمر، فأنتم في هذه الحياة لعبادة ربكم، والله جل وعلا يفعل بكم ما يشاء، إن شاء وسع عليكم في الأرزاق، وإن شاء ابتلاكم فقدر عليكم أرزاقكم، وإن شاء عاقبكم بما قدمت أيديكم وابتلاكم به، وإن شاء عفى عنكم في الدنيا وأجل ذلك إلى الآخرة، وإن شاء عفى عنه في الآخرة كذلك. لابد من بيان حقيقة الدين. وأما خداع الناس باسم الدين فهذا شيء لا يقبل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. بادر يا أخي فإنك مبادر بك، وأسرع فإنه مسروع بك، وجد فإن الأمر جد، وتيقظ من رقدتك، وانتبه من غفلتك، وتذكر ما أسلفت وقصرت وفرطت وجنيت وعملت، فإنه مثبت محصى، فكأنك بالأمر قد بغتك، فاغتبطت بما قدمت أو ندمت على ما فرطت. واعلم أن الله جل وعلا قد وكل بكل إنسان شيطانا وقرينا، والشيطان من الجن وهو الكافر، والقرين الملازم، ولا يفتأ يسعى بالتحريش بينك وبين إخوانك من المسلمين، فهو لك ولهم بالمرصاد. وقد بين الله رب العالمين ذلك وأخبر به، وأخبر عن توعد الشيطان أهل الإيمان، فقال جل وعلا عن الشيطان الرجيم فيما توعد به أهل الإيمان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولم يقف الخطر هاهنا، بل هناك شياطين آخرون يكيدون للمسلمين ويهجمون عليهم لينالوا منهم بالتحريش وغيره. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة أعظمهم فتنة. رواه مسلم. وروى ابن حبان بسند صحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج. قال: فيخرج هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: أوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى زنى، فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. ففتنة الشيطان إنما تكون بين المسلمين لأجل إطلاق أيديهم في دماء بعض وفي أبشار بعض، وهذه قد منعها الله رب العالمين رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وسألت ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا، وحتى يسبي بعضهم بعضا. وأخطر ذلك أن يكون ذلك باسم الدين، باسم الإسلام العظيم، فإن هذا الأمر يجعل الناس مقبلين على دماء بعض على أنه جهاد مقدس، وعلى أننا ينبغي أن نتخلص من المنافقين قبل الكفار الأصليين، إلى غير ذلك من تلك الأوهام التي تبثها الجماعات المبتدعة والفرق المنحرفة ومشايخ الضلالة، يبثونها في أذهان أتباعهم من الغثاء الذي لا قيمة له، من أجل أن يتحركوا بها في هذا المجتمع الطيب، ولكي يحدثوا بها الفتن التي لا ينطفئ لها أواه ولا تخبو لها نار. والله جل وعلا يعاملهم بعدله على ما أفسدوا به في الأرض وما مضوا به بين الناس بالفساد والإفساد. والله عز وجل هو المسؤول أن ينجي المسلمين من فتنتهم وشرهم، إنه على كل شيء قدير. حكى الحافظ في التهذيب، تهذيب التهذيب، في ترجمة عبيد الله بن الحسن العنبري أحد سادات أهل البصرة وفقهائها وعلمائها وكان قاضيها، قال: قال عبد الرحمن ابن مهدي تلميذه: كنا في جنازة فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت له: أصلحك الله، القول فيها كذا وكذا. قال: فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. إن الذين يتقدمون المشي من شيوخ الضلالة قد خانوا الكتاب والسنة وضللوا الأمة، وهم يقودونها إلى الهاوية باسم الدين وباسم الإسلام العظيم وباسم الجهاد في سبيل الله وباسم تطبيق الشريعة، ولن يجنوا من ذلك إلا تضييعها. ومن الذي يطبق الشريعة؟ الذي لا يعرف الشريعة؟ من الذي يقيم الديانة؟ المنحرف عن الديانة؟ من الذي ينصب أعلام السنة؟ أهل البدعة. هذا أمر من أعجب العجب. واعلم يا أخي أن كمال العبد وصلاحه يتخلف عنه من إحدى جهتين: إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غير لينة ولا منقادة ولا قابلة لما به كمالها وفلاحها، وإما أن تكون لينة منقادة سلسة القياد لكنها غير ثابتة على ذلك. فمن إحدى هاتين الجهتين يتخلف عن العبد كماله وصلاحه. وإذا ابتلى الله تبارك وتعالى العبد بذلك وأنعم عليه بشيء من أنواع البلايا والمحن، فإن رده ذلك الابتلاء وتلك المحن إلى ربه وجمعه عليه وطرحه ببابه فهو علامة سعادته وإرادة الخير به، والشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت. الشدة بتراء لا دوام لها وإن طالت، فتقلع عنه حين تقلع وقد عوض منها أجل عوض وأفضل، وهو رجوعه إلى الله بعد أن كان شاردا عنه، وإقباله عليه بعد أن كان نائيا عنه، وانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا، وللوقوف على أبواب غيره متعرضا. وكانت البلية في هذا عين النعمة، وإن ساءته وكرهها طبعه ونفرت منها نفسه، فربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب. وقوله تعالى في ذلك: هو الشفاء والعصمة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن لم يرده ذلك البلاء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إلى الخلق وأنساه ذكر ربه والضراعة إليه والتذلل بين يديه والتوبة والرجوع إليه، فهو علامة شقاوته وإرادته الشر به. فهذا إذا أقلع عنه البلاء ورده إلى حكم طبيعته وسلطان شهوته ومرحه وفرحه، فجاءت طبيعته عند القدرة بأنواع الأشر والبطر والإعراض عن شكر المنعم عليه بالسراء، كما أعرض عن ذكره والتضرع إليه في الضراء، فبلية هذا وبال عليه وعقوبة ونقص في حقه، وبلية الأول تطهير له ورحمة وتكميل. لو أن الناس إذ نزلت بهم بلية وحلت بهم نقمة فزعوا إلى الله لكشف الله الضر عنهم، ولجعل الله رب العالمين البلية منة ونعمة عليهم، ولآتاهم الله رب العالمين الخير في الدنيا مع وعد الخير في الآخرة، ولكن الناس إذا نزلت بهم بلية بذنوبهم ازدادوا في الغالب ذنوبا، وعليه فإنهم يزدادون بلاء وابتلاء. والله رب العالمين إنما يبتلي بذنب، فما نزلت بلية إلا بذنب، وما جاءت نقمة إلا بإثم، ولا رفع ذلك إلا بتوبة. فإذا تاب الناس إلى الله رب العالمين كشف الضر عنه ورفع ما ابتلاهم به، وجعل هذه المحنة منحة، وجعل الله رب العالمين النقمة نعمة، وزادهم الله رب العالمين بصة فيما آتاهم من الخير. والناس في البلوى التي تجري عليهم أحكامها بإراداتهم وشهواتهم متفاوتون بحسب شهودهم لأسبابها وغايتها، متفاوتون في ذلك أعظم التفاوت، وجماع ذلك ثمانية مشاهد. أحدها المشهد الحيواني البهيمي الذي شهود صاحبه مقصور على شهوات لذته به فقط، وهو في هذا المشهد مشارك لجميع الحيوانات، وربما يزيد عليها في اللذة وكثرة التمتع. والثاني مشهد الجبري، وأن الفاعل فيه سواه، وأن المحرك له غيره، ولا ذنب له هو، وهذا مشهد المشركين وأعداء الرسل. والثالث من مشاهد الخلق في المعصية مشهد القدر، وهو أنه هو الخالق لفعله المحدث له بدون مشيئة الله وخلقه، وهذا مشهد القدرية المجوسية. والرابع مشهد أهل العلم والإيمان، وهو مشهد القدر والشرع، يشهد فعله وقضاء الله وقدره. والخامس مشهد الفقر والفاقة والعجز والضعف، وأنه إن لم يعنه الله ويثبته ويوفقه فهو هالك. والفرق بين مشهد هذا ومشهد الجبرية ظاهر، فهذا المشهد مبني على الإيمان والاستسلام مع شهود الفعل. والسادس من مشاهد الخلق في المعصية مشهد التوحيد، الذي يشهد فيه انفراد الله عز وجل بالخلق والإبداع ونفوذ المشيئة، وأن الخلق أعجز من أن يعصوه بغير مشيئته. والفرق بين هذا المشهد وبين المشهد الذي قبله أن صاحبه شاهد لكمال فقره وضعفه وحاجته، وهذا شاهد لتفرد الله بالخلق والإبداع، وأنه لا حول ولا قوة إلا به. السابع مشهد الحكمة، وهو أن يشهد حكمة الله عز وجل في قضائه وتخليته بين العبد والذنب، ولله في ذلك حكم تعجز العقول عن الإحاطة بها. الثامن مشهد الأسماء والصفات، هو أن يشهد ارتباط الخلق والأمر والقضاء والقدر بأسمائه تعالى وصفاته، وأن ذلك موجبها ومقتضاها، فأسماؤه الحسنى اقتضت ما اقتضت من التخلية بين العبد والذنب، فإنه الغفار التواب العفو الحليم، وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد، فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له، كما روى ذلك أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم في صحيح. فلا بد من عمل آثار الأسماء الحسنى والصفات، فإن الله تبارك وتعالى هو الغفار وهو التواب وهو العفو الحليم، وهذه أسماء تطلب آثارها وموجباتها ولا بد، فلو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وهذا المشهد والذي قبله أجل هذه المشاهد وأشرفها وأرفعها قدرا، وهما لخواص الخليقة، وهذان المشهدان يطرحان العبد على باب المحبة، ويفتحان له من المعارف والعلوم أمورا لا يعبر عنه، وهذا باب عظيم من أبواب المعرفة قل من استفتحه من الناس، وهو شهود الحكمة البالغة في قضاء السيئات وتقدير المعاصي. فالله سبحانه يستخرج بالكسرة التي تحصل للعبد بالذنب، يستخرج من العبد تمام العبودية، فإن تمام العبودية هو بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة، والعبد ذليل لمولاه الحق بكل وجه من وجوه الذل، فهو ذليل لعزه وذليل لقهره وذليل لربوبيته فيه وتصرفه وذليل لإحسانه إليه وإنعامه عليه. فإن من أحسن إليك فقد استعبدك وصار قلبك معبدا له، وذليل تعبد لحاجته إليه على مدى الأنفاس في جلب كل ما ينفعه ورفع كل ما يضره. وهنا نوعان من أنواع التذلل والتعبد لهما أثر عجيب يقتضيان من صاحبهما من الطاعة والفوز ما لا يقتضيه غيرهما، أحدهما ذل المحبة والثاني ذل المعصية. ذل المحبة وهو خاصة المحبة ولبها بل وروحها وقوامها وحقيقتها، وهو المراد على الحقيقة من العبد لو فطن، وهذا يستخرج من قلب المحب من أنواع التقرب والتودد والتملق والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والتندم وتحمل العظائم ما لا يستخرجه الخوف وحده ولا الرجاء وحده، كما قال بعض الصحابة إنه لا يستخرج محبته في قلبي من طاعته ما لا يستخرجه خوفه، أو كما قال فهذا ذل المحبين. والثاني ذل المعصية، فإذا انضاف هذا إلى هذا فهناك قد فنيت الرسوم وتلاشت الأنفس واضمحلت القلوب وبطلت الدعاوى جملة وذهبت الرعونات وطاحت الشطحات، ومحي من القلب واللسان أنا وأنا، واستراح المسكين من شكاوى الصدود والإعراض والهجر وتجرد الشهود، فلم يبق إلا شهود العز والجلال المحض الذي تفرد به ذو الجلال والإكرام، الذي لا يشاركه أحد من خلقه في ذرة من ذراته، وشهود الذل والفقر المحض من جميع الوجوه بكل اعتبار، فيشهد غاية ذله وانكساره وعزة محبوبه وجلاله وعظمة المحبوب وقدرته وغناه. فإذا تجرد له هذان الشهودان ولم يبق ذرة من ذرات الذل والفقر والضرورة إلى ربه إلا شاهدها فيه بالفعل، وقد شهد مقابلها هناك، فلله أي مقام أقيم فيه هذا القلب إذ ذاك، وأي قرب حظي به، وأي نعيم أدركه، وأي روح باشره. فتأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت له بالمعصية في هذا الموطن، ما أعجبها وما أعظم موقعها، ذل المعصية، فإن الله يستخرج به من القلب تمام العبودية لوجهه الكريم. تأمل الآن موقع الكسرة التي حصلت بهذا العبد بالمعصية في هذا الموطن، ما أعجبها وما أعظم موقعها، كيف جاءت فمحقت من نفسه الدعاوى والرعونات وأنواع الأماني الباطلة، ثم أوجبت له الحياء والخجل من صالح ما عمل، ثم أوجبت له استكثار قليل ما يرد عليه من ربه لعلمه بأن قدره أصغر من ذلك وأنه لا يستحقه، واستقلال أنفال الجبال من عمله الصالح بأن سيئاته وذنوبه تحتاج من المكفرات والماحيات إلى أعظم من هذا، فهو لا يزال محسنا وعند نفسه المسيء المذنبة منكسرا ذليلا خاضعا، لا يرتفع له رأس ولا ينقام له صدر، وإنما ساقه إلى هذا الذل والذي أورثه إياه مباشرة الدم، فأي شيء أنفع له من هذا الدواء؟ لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. ونكتة هذا أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمق بأنفه وتعاظمت نفسه وظن أنه وأنه، فإذا ابتلي بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل وخضع وأيقن أنه وأنه، وعرف قدر نفسه لأنه عرف قدر ربه. والكسرة التي تحصل للعبد بالذنب تزيد إيمانه وتعدد شواهده، ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره ويقول: كيف تشهد زيادة الإيمان من الذنوب على مثل هذا الأمر وهو كالمستحيل لا يكون؟ ولا سيما من ذنوب العبد ومعاصيه، وهل ذلك إلا منقص للإيمان؟ فإنه بإجماع السلف أي الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فاعلم أن هذا حاصل من التفات القلب المذنب إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره، وإلى ترتب آثارها عليها، وترتب هذه الآثار عليها علم من أعلام النبوة وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاءوا به. فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليه أمروا العباد بما فيه صلاح ظواهره وبواطنه في معاشهم ومعادهم، ونهوهم عما فيه فساد ظواهره وبواطنه في المعاش والمعاد، وأخبروهم عن الله سبحانه أنه يحب كذا وكذا ويثيب عليه بكذا وكذا، وأنه يبغض كيف وكيف ويعاقب عليه بكيف وكيف، وأنه إذا أطيع بما أمر به شكر عليه بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموال، ووجد العبد زيادته وقوته في حاله كلها، وأنه إذا خولف أمره ونهيه ترتب عليه من النقص والفساد والضعف والذلة والمهانة والحقارة وضيق العيش وتنفذ الحياة ما ترتب، كما قال جل وعلا: من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. وقال جل وعلا: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر، والصحيح أنها في الدنيا وفي البرزخ. فإن من أعرض عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العيش وكثرة الخوف وشدة الحرص والتعب على الدنيا والتحسر على فواتها قبل حصوله وبعد حصوله والآلام التي في خلال ذلك

اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم لا تمكنهم من أذية المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين على الكتاب والسنة بفهم أصحاب نبيك يا رب العالمين. اللهم نج المسلمين في هذا البلد من كيد الكائدين وزيغ الزائغين وضلالة الضالين المضلين، ومسك المسلمين في هذا البلد يا رب العالمين بحقيقة الدين، وارزقهم التوحيد الخالص والاتباع التام يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين نجنا من مضلات الفتن، اللهم نجنا من مضلات الفتن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم يا رب العالمين أرشد أهل هذا البلد للصلاح والإصلاح يا رب العالمين. اللهم أرشدهم للصلاح والإصلاح يا رب العالمين. اللهم نجهم من كيد الكائدين ومكر الماكرين وزيغ الزائغين وبدعة المبتدعين وضلال الضالين المضلين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اق أهل هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجمع قلوب أهلها على الكتاب والسنة على منهاج النبوة. اللهم نج أهل هذا البلد من ضلالات الجماعات المنحرفة ومن بدع الفرق الضالة. اللهم مسكهم الكتاب والسنة على منهاج النبوة، وألب بين قلوبهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.